يقول سائل: ندرس في الجامعة تفسير آل عمران من الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، فهل هو من التفسير التي يرجى فيها الخير أم لا؟ طبعا تفسير القرطبي من أجل التفاسير المتعلقة بالأحكام، لكن في بالنسبة لآيات الصفات لا تأخذ الكلام على الصفات من تفسير القرطبي، ولكن خذه من إمام أهل التفسير وهو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب كتاب التأويل، صاحب كتاب التفسير المشهور تفسير الطبري، وهو كما قلت أجل تفسير على وجه الأرض هو تفسير ابن جرير، لما فيه من الأسانيد ولما فيه من المعاني وكان ابن جرير الطبري رحمه الله عالما مجتهدا مطلقا يضرب بفهم وافر في شتى العلوم الإسلامية، بحيث لو تكلم في فن من الفنون قلت هو باري قوسها وهو صاحب عذرتها. وتعرف قدر الطبري صحيح في تعليقه على الآيات، وإن كان بيحتج كثيرا في تفسيره بروايات محمد بن حميد الرازي وهو متروك واتهمه أهل الري بالكذب، حتى قال بعض العلماء: لقد قصم ابن حميد ظهر ابن جرير. لأن كثير من تفسير ابن جرير يأتي من طريق محمد بن حميد، لكن يعني ستجد متابعات لمحمد ابن جرير لمحمد بن حميد، ستجد متابعات، والطبري بيكثر من ذكر الأسانيد. وعلى أي حال، فمن أحال فقد برئت عهدته، يعني من أحال فقد برئت عهدته، أو من أسند فقد برئت عهدته. فهو يعني وضع بين ذلك الإسناد الذي تعرف به إذا كان الأثر صحيحا أم ضعيفا. يقول سائل: أنا شاب في بداية التهامي وتعودت منذ الصغر أن أذم نفسي في كل حين وفي كل وقت، ولقد سيطر علي الشيطان ودخل لي من باب ذم النفس حتى فقدت الثقة بنفسي في كل شيء، فهل ذم النفس يكون على هذا النحو؟ أرجو الإفادة. العلماء، وده حنتعرض له في فقه الدعوة، واحنا نتكلم بقى عن الأحكام والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي إلى الله تبارك وتعالى، هو أن يضع الحكمة في موضعها. فلو إن في واحد خايف هيموت من الخوف، ما تجيش تقرأ عليه آيات النار تقوم روحه تطلع، لا، خايف وهيموت من الخوف اقرأ عليه آيات الرجاء عشان نفسه تعود. فخبرك انت لما تكون واكل اي اكل ونفسك منوعة بتعمل ايه؟ تجيب حاجة حمضة كده، ليمونة، بتاع ملح، تحاول انك انت ايه توقف نفسك دي. فالانسان اذا كان خايف وخوفه واضح عليه، وخبرك مرة جاني شاب قديما كان في العراق، وانتوا عارفين بقى اللي ذهبوا الى العراق يعني قبل الغزو والكلام ده، كثير منهم ابتلي بفعل كل المعاصي من الزنا وشرب الخمر والانضمام لحزب البعث، حكم انضمام لحزب البعث زي الخمر كده، واخدلك لان حزب كافر قائم على تكذيب الله ورسوله، ويكفي ان مؤسسه ميشيل عفلق، كفاية اظن ميشيل عارفين بيانس ها عفلقوه ها، فمشيل عفلق ده هو اللي اسس الحزب الملعون ده اللي هو بينادي بالعروبة، وشاعر هذا الحزب الذي قال: سلام على كفر يوحد بيننا، واهلا وسهلا بعده بجهنم. واخبرك المهم ان كثير منهم انحرف عن سواء السبيل، فجاء واحد من هؤلاء يعني زنى كتير وعمل معاصي كتير، فلما جاء بقى هنا وبقى بدأ يصلي في المساجد بتاع، فجاء عشان بقى يعرض صحيفة السواقط بتاعته، فأنا شايف انه مقبل وشايف انه خايف ومرعوب، فلما قال لي انا اصلا متزوج هنا وبعدين رحت هناك وزنيت والكلام ده، فقلت ان معروف ان عقوبة الزنا الرجل المحصن يعني اذا زنى عقوبة الرجل ناطط من على الكرسي واقف، فخذلك وقف على حيله وبان عليه الخوف فعلا، يعني مش ممثل يعني، قال لي يموت يعني؟ يعني هو المحيره يعني ما فيش حل غير كده؟ هو ده الحل؟ قلت له هو ده الحل بس يقعد واخد بالك. فقلت له ما تقومش كل ما اخد نفس عشان اقول حاجه الاقيه بيتحرك شويه لقدام من على الكرسي، فعرفت انه خايف هيموت من الخوف واخد بالك. ما ينفعش بقى ان انا عاوز اجيب له بقى العذاب وبتاعه ويدخل النار والكلام ده، ما يصحش كده، تموته او ييأس. ييأس يطلع يائس، وانت عارف اليائس اذا يائس بيبقى مجرم عاتي ما تعرفش توقف ابدا اذا يائس. عشان كده القاعدة المجرمة الكافرة اللي بتقول السيئة تعم والحسنة تخص، جعلت او هذه القاعدة الكافرة قتلت الولاء تماما وجعلت المحسن يفسر. يعني انا لما اكون انسان محسن وافعل الاحسان وباين علي ان بفعل الاحسان وانتم تشهدون جميعا لي ما فعل الاحسان، جاء واحد لا ما مش مسؤول وانا عمل سيئة، تعقدني ليه؟ ما انا كل بقى ما احسن وهذا الاحسان بيكلفني اتقان وسهر وتعب والناس يمشي ونفضل في الشغل والكلام ده، هو ليه عمل اجود عملي ده بقى ايه؟ اذا علمت ان انا بقى برغم هذا اعاقب لجريمة غيري يحملني ذلك على الافساد او الى تقليل التجويد واخد بالك، ويورثني بقى اللامبالاة، فبيضرب الولاء في مقتل واخد بالك. فده من حكمة الداعية الى الله، وجد واحد هيموت من الرعب يديله ايات الامل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ويجيب بقى الحديث القدسي اذنب عبدي ذنبا فقال رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي واخد بالك، فقال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا ياخذ بالذنب يغفر الذنب وياخذ به غفرت لعبدي، وبعدين اذنب ذنبا فقال قولا فرد الله عليه مثل هذا، حتى فعل ذلك 3 مرار فقال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. لكن انت ممكن حته فليفعل عبدي ما شاء دي ما تقولهاش، ها ما تقولهاش ليه؟ الاحتمال انه يغتر، اديله بس على قده، ها. والعلماء متفقون على ضرورة حجب بعض الادلة التي يمكن ان يغتر بها الناس، وان هذا لا يدخل في باب كتمان العلم، بل هذا من تمام الفقه، ها. يعني الواحد الممثلة دي اللي داخل على الراس الكبيرة ومرعوبة ومدمعة كده وبتاع وداخل على شيخ الاسلام بقى وحجالك، واول ما شافت اترعبت كده وجسمها قشعر وبتاع، شافت العلم ها وداخله، لو قال لها كيف تفعلين كذا وكذا اتق الله مش عارف بتاع والنار ومش النار والكلام ده، كان ممكن الست تطلع طيب. لكن اهلا وسهلا بالست الفاضله الكامله، ها الا طيب احنا ناس محترمين بقى، ها. والكل العالم اللي عاملين يتكلموا علينا دول ويقولوا حج الراقصات حرام، ده المشكلة. المفتي رجع عن الفتوى دي، والله يا اخوانا انا قلت لاخواني لما طلع الفتوى بتاع حج، قلت لهم انا خايف يرجع عنه لما افتد ان حج الراقصات حرام. المفتي بتاعنا قال لك حج الراقصات حرام وما المأخوذ من صحته والحج لابد يكون المال حلال والكلام ده هو. فالخبر اللي انا قرأته وانا في الامارات قال لك ايه؟ والمفتي ينتظر هجمة عليه. تعرف جمال العلميين الغدر دول اللي هم بيهبهبوا على كل واحد ناطق بحق، قاموا طالعين هبين فيه واخد بالك. او في مجلة اكتوبر بتاع السبت اللي فات ده، ها، في باب اتجاه الريح، قال لك بقى رحنا لفضيلة المفتي وقلنا له بتاع، قال انا قلت ده حاجة بتاعت ربنا بقى، يقدر ما يقبلش حاجة بتاعت ربنا واحنا نتدخل بقى في اللي ملناش فيه، ها. لا، العبد اذا حقق الشروط ومش عارف ايه والكلام ده خلاص حجه مقبول، شفا ان شاء الله واخد بالك، خلاص يبقى رجع. ليه؟ هجموا عليه، ضغطوا عليه، قال لك يا اخي خلاص طالما واحد بفلوس جاء حاجه ما ايه حاجه ترجع لربنا بقى، انه يقبل ما يقبلش ما يقدرش يتدخل في المساله دي. فلما بقى الانسان العاصي يرى اكبر عمه بيمشيله العصيان بتاعه، وبالعكس بيصف بالفضل اهلا بالست الفاضلة الطاهرة، ها يبقى خلاص هو ده بقى اللي يعين على الطغيان. واحد امله في الدنيا مرخي قوي، ورجل بقى ما بيفكرش يموت، اللي زي ده هو ومتقرع قلبه بايه؟ بايات العذاب، وتعرفه بقى وحدته وتخليه في قبره، وان هو لو اغلى انسان في الدنيا هيتنسي. اوعى تكون فاكر ان كل الناس لما بتدعي لك وربنا يطول عمرك وما يحرمناش منك والكلام ده، انك انت تركب بقى مركب الغرور وتتخيل بانهم حيرموا نفسهم من سبع دور ولا، ويعيطوا عليك ويقعدوا ساعه يعيطوا عليك في القبر ويقعدوا يدعوا لك بالساعتين ويصلوا عليك صلاه الغائب، ان ده كله ممكن ينفعك. لا، مهما كنت غالي هتتنسي. لست اغلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا اعظم، ولا لك مكان في قلوب المسلمين الذين عايشوه مثل ما كان للنبي عليه الصلاه والسلام في قلوب اصحابه، واخبرت. فالقصد ايه؟ ان الانسان بيترد عليه فترات ضعف وفترات قوه، فلما يجي يفطف في نفسه صفه مستمره، واخبرت، فياتي الصلاه في جماعه، يدن المؤذن يجي الصلاة متأخر كده يروح عليه الصف الأول والثاني والثالث، يقول بقى أنت حينفع لك صلاة أنت؟ والله ما أنت نفع لك صلاة، روح بقى وحجلك. يفوتك الصف الأول وخدي فوق وفاتك الصف الأول لعذر، ماشي. فيبتدي بقى إيه؟ يعتقد في نفسه إن ملوش أجر، تخبرك، فلا يزال يذم نفسه حتى يدخل صف الجماعة كلها، ما هو معذور وعنده شغل ومش قادر يجي في الصف الأول، ظروفه كده. فيوم يقعد يذم في نفسه يذم في نفسه اللي مش قادر يجي في الصف الأول، فيحمله ذلك على ترك الصف العشرين والصف الثلاثين والأربعين، خلاص بقى. هذا الكلام ما يصلحش. ولذلك احنا رددنا على من قال من الصوفية: من نظر من رأى في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. وإن هذا الكلام من شأنه أن يعسر تحقيق الإخلاص عند المكلفين. يقول لك اذا عملت العمل واعتقدت كده ان انت راجل مخلص فيه ارميه تحت رجلك، طالما بصيت كده وعلمت انك انت مخلص يبقى انت مغرور. ليه يا جماعة مغرور ليه؟ انا اشعر من نفسي وكل انسان يشعر من نفسه انه فعل هذا العمل لله او لغير الله. اللي ما يفرقش بالاتنين يبقى مغفل او مجنون، مغفل او مجنون. كل عمل الانسان بيعمله معروف بيطرأ عليه الوسواء او الرياء، اما قبله او في اثناء العمل او بعد العمل، واحيانا لا يطرأ عليك الرياء وانت عارف كويس جدا من نفسك ان انت عملت العمل ده لوجه الله. يوم يأتي الشيطان ده ويعكروا عليك: لا انت قصدت كذا، ومدحوك وانت هو مبسوط اهو، لانهم مدحوك بعد العمل وانت اصلا كنت نفسك تتمدح قبل العمل، بس كانت النية دي كاملة ما كنتش واخد بالك منها. وان الانسان احيانا بيغفل عن الرياء لانه من الشرك الخفي وانت ما خدتش بالك، واخدالك، يوم يعكر عليك الموضوع كله. لا، احنا بنقول الكلام ده مش صحيح. اذا كانت تحقيق الاخلاص في العمل يا ركن يا شرط على القولين عند اهل العلم، فلا بد ان يكون العبد متمكنا من تحقيقهما، والا مستحيل. يعني في الشرع يكون تحقيق الاخلاص مستحيل ويأمرك الله به، لان تكليف ما لا يطاق ده كلام المعتزلة، ان يقولون ان ربنا سبحانه وتعالى قد ينزل على العبد ما لا يطيق، وان الله يفعل ما يريد. يقول للعبد شيل الجبل ده على كتافك، وان ده ربنا ممكن يفعله. اهل السنة ردوا قالوا لا، لان الله عز وجل وعد ان هو لا يكلف نفسا الا وسعها، فما ينفعش تقول ممكن يكلفه نقل جبل، ما ينفعش، خلاص كده. فاذا كان تحقيق الاخلاص بهذه الاستحالة يبقى كأن الله كلفنا ما لا نطيق. والاخلاص يا ركن يا شرط، يعني ما ينفعش العمل الا بيه. لا، تحقيق الاخلاص ممكن وميسور، ولكن دونه عقبات يمكن للانسان ان يتخلص منها، تخبرك. وحسبك ردا على هذا قصة أصحاب الغار لما انطلقت الصخرة عليه، قالوا ايه؟ خلاص عفى الأثر ولن ايه تنجو إلا بصالح أعماله. كل واحد يفكر في عمل عمله لله، فالاولاني قال ايه الله ذكر ابوه وامه, والثاني ذكر بنت عمه, والثالث ذكر الايه الاجراء اللي كانوا عنده. واخذلك وحرك العمل الصالح الصخر, حرك. يبقى الناس كانوا مخلصين ولا لا؟ كانوا مخلصين. لما حب ينقي من عمله اللي اخلص فيه عرف يجيبه ولا لا؟ ولا من كثر العمل اختلط عليه قال والله ما انا فاكر انا اقصد اخلاص ايه واجيب منين والكلام ده؟ لا, اول ما ينشن كده على عمل معين انه اخلص فيه يبقى هو عارف يقينا انه اخلص فيه. ليه؟ لان الدواعي والهمم التي اكتلفت العمل دلتنا على ذلك. يعني شوف الرجل اللي هو بتاع اول واحد الراعي الغنم, لما يجي وانت عارف راعي الغنم ده عذاب, راعي الغنم عذاب طول النهار, انت عارف الغنم دايما الغنمة تطلع في دماغها تمشي تماشي في السكاد, وخذلك عندهاش قانون يحكم. هو بقى يجري هنا يضرب هنا يعمل هنا يسدد ويقارب طول النهار كده, وخذلك ولازم يبقى حليم وإلا هيرجع من غير غنم. ها يشوف الصحابي عائذ بن عمرو لما قال لبعض الولاة من بني أمية, قال وهو بيأمره بالرفق بالرعية, قال لا تكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الرعاء الحطمة. شر الرعاء الحطمة يعني الراعي اللي هو صدر ضيق كده, كل ما الغنم زهقه يقوم شايلها ايه وهبتها في الارض وخلالك يموتها. فشر الرعاء الحطمة كل ما تزعل من واحد تدمره. ها ما ينفعش تبقى حاسب مين انهم كتير منهم هيخربوا عليك ويزعلوك ويكسروا امرك, فمش معنى ذلك انك تقتل كل واحد مخالف بقى لك. فالراعي الغنم الذي يبقى ايه حليم, فده هيكلفه كتير طول النهار هش هش هش رايح جاي. في اليوم ده هو فضل ماشي بالغنم مسافة طويلة جدا على غير العادة, يبقى طالت عليه المسافة, وهو راجع طالت عليه المسافة, وطول النهار واقف, فنفسه يوصل للزريب عشان يحط الغنم هناك. فهو رجع وكان من عادته ان اول ما بيجي يجيب الغبوق وهو ايه شراب العشي, والصبوح شراب الايه الصباح, يجيب الغبوق وايه ابوه وامه يشربوا, لازم يشربوا الاول, مفيش ولد ولا امرأة ولا كان يشربوا قبل ابوه وامه ابدا, وتعود على المسألة دي وصارت دينا عنده. فكان كل يوم بيلحقهم قبل ما يناموا النهاردة لانه مش بعيد, راجع لهم نايمين. طبعا طول النهار العيال برضو جعانين, عيال الصغيرين ومستنيين عايزين يشربوا لبن, جاء بالاناء لقى ابوهم نايمين, العيال ماسكين رجلين ابوهم وعمالين يعيطوا عايزين نشرب امبوم. واخد بالك العيال ايه اللي مش عارف يتكلم يقول الكلام ده, والتاني ايه زي الواد ابو خمس سنين ولا ارضع ياما ده. واخد بالك كل واحد اهو بيقول, وكل واحد شابط في رجليه واللي ماسك هدومه وعايزين نشرب. واخد بالك وبيعيطوا, انت عارف الوالد عياط الولد بيوجع قلب ابوه, لما الولد بيعيط قلب ابوه بيتوجع على طول, فيحب يسكت الولد باي حاجه. فالعيال عمالين يعيطوا من بعد صلاه العشاء لحد اذان الفجر, وهو مصر مفيش حد يشرب قبل ابوه. خلاص يخطر على بالك الراجل ده مرائي, يخطر على بالك كده ان ممكن يدخل رياء, وبعدين واقف وشايل البتاع كده الاناء. طب ما كان يصح ابوه اصحى اشربه, عشان برضه هو محتاج ينام له ساعتين ولا ثلاثه عشان هيصبح الصبح ياخد الغنم ويطلع, فمش ممكن يروح ينام جنب الغنم, مش كده؟ تعبان طول النهار ومحتاج ينام له ساعتين, لا فضل صاحي طول الليل, وكمان العيال بعيطه, وما رضاش يصح ابوه عشان ما يقطعش النوم بتاعهم, جايز يشربه وبتاع ما يعرفوش ينام, وهذا بخلاف البر. ففضل واقف لحد ما حقق ما يريد. ده مرأي يا جماعة. طب ازاي نشن على العمل بتاعه ده؟ جايز الراجل ده لو احنا قابلناه وقلنا له طب عندك شوية اعمال من الطراز ده, جايز يجيب لنا 30-40 عام وقول اه عملت كذا وخليت كذا وعملت كذا. يبقى ازاي الواحد ما يعرفش صالح عمله من سيء عمله؟ هذا مستحيل يا اخوانا, مستحيل عادة, انت واخد بالك؟ فالانسان لابد ان يكون عالما بقدر نفسه. انا دلوقتي خلاص عمال يلوم نفسه بصفه مستمره, كل ما يعمل العمل يفطس فيه وانت ما انتش نافع, والعمل ده مش نافع ولا هو مقبول, طب انا ما اقدرش اكتر من كده, ما اقدرش اعمل اكتر من كده, يبقى النتيجه ايه؟ ان مش هعمل حاجه خالص. فهذا صاحب السؤال لم يكن ذكيا, لم يكن ذكي النفس ذكي الفؤاد، ولم يقدر نفسه حق قدرها لمن بيزيد وينقص. ففي فترات نقص الإيمان ما تفرعهاش، إنما ارفعها بالوعد وارفعها بالنصوص الآذنة لدخول الجنة والكلام ده. في فترات الارتقاء ممكن الإنسان يضم نفسه. يعني إذا مسألة ذم النفس وهضم حقها هذا بيخضع لإيمان المرء، إقباله على الله أو إدبار. يقول سائل يعني لا يجوز للرجل أن يتزوج عمة زوجته، هل يكون ذلك في حياة زوجته فقط أم بعد موتها أيضا؟ لا طبعا في حياتها. ها؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع أو أن يجمع الرجل خلاص. لكن إذا الزوجة ماتت وتوفيت عمتها أو خالتها جائز. يقول ذكر الحديث أنه لا يجوز أن يجمع الرجل بين خالة الزوجة عمتها، فهل في يعني بهذا المنع يجوز للرجل بقى أن هو يقعد معاهم والكلام دهوت؟ لا، يعني هذا زي دي هذه محرمية مؤقتة، محرمية مؤقتة زي أخ أخت مراتك بالضبط. ها؟ زي أخت مراتك وزي مرات جارك، كل ما هي مرات جارك ما تعرفش تدايلها برضه، ما هي برضه زي أخت مراتك. تاخد بالك لحد ما تطلق مراتك ممكن تتجوز أختها، تموت مراتك تتجوز أختها، يطلق جارك تتجوز مراته، يموت جارك تتجوز مراته، وهكذا. يقول تقول امرأة أنا زوجي أمرني ببيع شقتي وشقة أولادي وهي واحدة لكي يصرف، يقول أنه سوف يشتري منزلا كبيرا وأنا أعلم أنه سوف يأخذ الفلوس ويشتري شيئا. الشخص يتكلم ولأنني يعني رفضت أن أعطي الشقة، فهو يقول لي كثيرا يمسحية بالله، يمسحية بالله عليك، بالله عليك علينا، هل أنا عصيت في ذلك أم لا؟ طبعا انا يعني لا استطيع ان يعني افيد السائلة الا اذا علمت ملابسات القصة، الا اذا علمت ملابسات القصة. لكن اجيب على الشق الاخير في الموضوع، وهو انه يقول لها يا كافرة يا نصرانية، فهذا كله لا يجوز، لا يجوز. من قال لاخيه يا كافر فان لم يكن كذلك والا رجعت اليه، او قال له يا عدو الله، ها كل ده يرجع. يعني انت عارف العبد اذا لعن اللعنة بتطلع على طول للسماء، واخد بالك، تبحث اللعنة عن مقتضى لها. واحد قال له واحد يا كافر، ثم اللعنة تيجي تدور على هل هو كافر ولا لا، واخد بالك، ما تلاقيش محل، ثم راجع لمين؟ ثم راجع للايه؟ للذي لعن، واخد بالك. عشان كده اذا قال لها يا كافرة نصرانية رجعت هذه الكلمة اليه ان لم تكن المرأة كذلك. يقول أنا طالب في الجامعة أحب فتاة ذات أخلاق ودين وأريد أنت إيه؟ هو أتكون كده ساعات الواحد كده يرمي غيره بدائه. يقول ذات أخلاق ودين وأريد الزواج منها بعد انتهاء الجامعة، ولكن هناك دروس تمنعني من الزواج بها، فماذا أفعل؟ أحطار أنا أعمل لك إيه أنا كمان ها؟ يعني ما اقدرش اعمل لك حاجة. يقول يعني وهل علي اثم لانني احبها؟ بنقول طبعا يا اخي احنا قلنا قبل ذلك في قولي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابي هريرة، لما نزلت خواتيم البقرة جاء الصحابة وقالوا ايه؟ جاءت التي لا نستطيع. قد يبتلى المرء رغما عنه بحب امرأة، او تبتلى المرأة بحب انسان، خلاص، ويكون مغلوب على هذه المسألة. لا نقول له انت آثم انك انت ابتليت بهذا، ولكن يأثم على الذي يترتب على هذا الذي كان في صدره، خلاص. فلذلك الانسان اذا يعني ابتلي بحب امرأة او العكس عليه كما يقول العلماء مثل ابن القيم رحمه الله أن يترك البلد أو الموضع الذي فيه هذه المرأة، ليه؟ لأنها بتذكره. وإذا كان بينهم اتصال كلام أو أي كشفين ها أو أي حاجة، يبقى إيه؟ عليه أن يمتنع من هذه المعاملة على الإطلاق. وخبرك إذا كانوا في مدرج واحد ها ما يعودش ورا وهي قدام، وخبرك إنما يحرص على أن يكون هو في الأمام ويكون أول الخارجين، ويسعى بكل سبيل إلى قطع علاقته بهذه المرأة. وأنا يمكن تكلمت عن المسألة دي المرة الماضية لما قلت إنسان يتسلى ويتعزى بالحور العين في الجنة، وقلت يعني أسبت في هذا النظام. لكن هو يا أخي الكريم كتب هذا السؤال، أقول يعني إن عليك أن تصبر، عليك أن تصبر ولا تقرر، لا تقرر. يعني أنت بتقول هي ذات أخلاق ودين، ايش عرفك؟ طيب الجماعة اللي اتجوزوا وطلقوا دول خطر ببالهم يوم ما دخلوا يتقدموا للبيت دي وما يطلقوا؟ لما الراجل قال له نكتب قايمة قال له يا عمي انا رقبتي سددة وامضي على شيك على بياض، ها خطر بباله في يوم من الايام ان الشيك ده يتحط فيه 100,000 و200,000 و300,000 ويطفش من البلد لان خد حب؟ خطر بباله الكلام ده؟ ولا كله داخل على اساس ان هي ذات دين وخلق وداخلين على ناس محترمين والكلام ده هو كل واحد داخل على هذا؟ فلذلك يا اخي انت لا تستطيع ان تحكم على المرأة انها ذات دين وخلق الا اذا عاشرتها، الا اذا عاشرتها ها وافضى بعضكم الى بعض. هنا تعرف بقى اذا كانت المرأة دي ذات دين وخلق ولا لا، واسألهم متجوزين ها كل جماعة المتزوجين اسألوهم هذا السؤال، كل واحد يطلع لك بقى ايه جراد ها يحكي لك بقى عن اللي حصل. لا لا تستطيع ان تحكم. ولذلك انا ارى ان هذا الحكم متسرع لمجرد ان شاف البنت محجبة وحط وشها في الارض ها، وبعدين ممكن يتقابله. يعني في واحد مرة كان زميلنا في كلية الالتون زمان وكان بيقابل ايه بنت في قسم الماني، فالمهم ايه شفتهم مع بعض اكثر من مرة، فبقول له يا اخي يعني ما تعملش كده. قال لي اخي ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروف. فانا بقول لها قول معروف، انا ده انا بقول لها الصلاة وبتاعه ها والالتزام ولما نتجوز ونخلف ها حان الواد حنربيه ازاي مش عارف كمان يعني خلاص تتكلموا في الجواز ولما نتجوز ونخلف والواد حنسمي ايه وبتاع، يعني كمان ده قلة حاجة ان هم ما فيش اي رابط بينهم يقولوا ما نخلف عياله والكلام ده. فذلك هو القصد بهذا ان الحكم حكم الشاب بيكون متسرع او حكم الفتاة بيكون متسرع. ولذلك يعني بنفضل للشباب انه يسأل واحد مخضرم، واحد عرفه الزمن وفي نفس الوقت عاقل، وياخد ولا يخالفه، ياخد منه ولا يخالفه. لان الزواج عادة انما يجذب المرأة للرجل والرجل للمرأة الشوق، حاجة كليهما الى الاخر، فيش حاجة اسمها حب، الحب ده اسمه شوق. انما الحب حاجة ثانية، الحب هو احترام. الحب هو احترام وعطف وتوقير، هو ده الحب. انما واحد عايز المرأة وهي عايزاه ما اسمهش حب، اسمه شوق. ولذلك لما بيتجوزوا يبدأ هذا الشوق ينطفئ بوصول احدهما للاخر شيئا فشيئا فشيئا، فتفاجأ ان مفيش حب، راح الشوق وراح الحب اذا لم يكن موجودا. لكن انت عايز تعرف بقى راجل بيحب الست وبتحبه ازاي؟ بالاحترام المتبادل، الست بتحترمه وتوقره. وانا بقول للنساء برضه ليس بعيب ان الزوج اول ما يدخل تقبل على ايده، شايف ده شرف للمرأة ويدل على انها محترم انها تاخد ايد زوجها وتقبلها. ليه؟ ان هو بعد ها ها بعل، والبعل مش مجرد جثة حضرة في البيت، البعل هو السيد المالك، السيد المالك فهو يملكها. ومن آياته أن خلق لكم، ها لكم لن الملك، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالست لما توقر زوجها وتقبل على إيده، هذا يكون مانعا له أن يوصل السيئة إليها. وقوة المرأة في ضعفها، ولما الأولاد يشوفوا المرأة بتقبل عليه زوجها ويعظم الوالد في نظر الأولاد، واخدرت المرأة محترمة، ثم تشوف الولد بينادي لأبوه يابا أو يا عم الحاج، في أولاد كتير قوي يقول لأبوه أيوة يا حاج، واخدرت أو يقول لهم يا حاجة والكلام ده، عيب يا أخي تقول له عم الحاج عيب، واخدرت تقوم الام العاقله تلاقي المساله، تلاحظ المساله دي، فتقوم تقول للولد ازاي تقول لابوك كده، لازم تقول له حضرتك او فضلتك او سمحتك، واخدرت يقوم ده يكون مستلطف من الام. لكن انت ما تقولش للولد قول لي حضرتك يالا او قول لي سمحتك، ها شكلها وحش، لكن انتوا قسموها مع بعض، ها قسموها مع بعض. الام تشوف الكلام ده تستنكر على الاولاد وترشد الاولاد في غيابك من ورا ظهرك، وانت كذلك لما يقول لهم يا حجه ولا يا وليه ولا الكلام اللي بيحصل ده، انت ازاي تقول كده ولا حضرتك، وكذلك فيقوموا لما يشوفوا هذا الاحترام المتبادل بينتقل هذا الادب الى الاولاد ويرثونه كما يرثون الماء وكما يرثون البيت، تاخدلك ازاي. فالقصد بهذا يا اخوانا ان الشوق حاجة والاحترام والحب حاجة ثانية، فما تقدرش انت كشاب تقول انا بحبها وهي بتحبني، لا انت مشتاق اليها وهي مشتاقة اليك، اما الحب فلا يظهر الا بالعشق. ها علشان كده انا برضو بصحح الكلام ده للشباب رجالا ونساء، ما يقولش انا ذات خلق ودين وانا احبها وبتاع وبعدين يستدل على انه ذات خلق ودين ان هم متعهدين على ربع مثلا يحفظوه كل يوم، ها او يتبادل الكتب او يتبادل الشرايط او الكلام ده، ويعتبر ان ده ايه نوع من الالتزام. لا يا اخي، هذا نوع من سر من عدم الالتزام لو كنت تعلم. طيب كفاية اللي هو ايه، يقول هذه الشبهة احنا ايه يعني، يقول سائل الرجاء الرد على هذه الشبهة، وهي ان من الناس من يقول ان الشيخ الاسلامي ابن تيمية رحمه الله يقول انه يجوز تأخير السنة الى فترة معينة لإقامة الفرض ويقصرون بالسنة اللحية وبالفرض الدعوة الى الله تبارك وتعالى. طيب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما قال هذا، اخبرك واقصد ما قال هذا بمعنى انهم وضعوا كلامه الذي وضعه في موضع معين في موضع معاكس، وهبلك شيخ الاسلام يقول بجواز ترك الهدي الظاهر في بلاد الكفر وفي بلاد الحر حيث تكون اللحية علما على المسلم فيقتل بها، فما تعرف انه مسلم فيقتل او يسجن او يصب باشد الاذى بما لا يتحمله، حينئذ يقول لك تخلى عن الهدي الظاهر. تخبرك فنقل هذا الكلام الى بلادنا مثلا ونقول انه يجوز ترك الهدي الظاهر لندعو الى الله عز وجل، اقول لك ليس من مصلحة الدعوة ان تكون من المخالفين لها، لا سيما اذا تحققت بيقين ان هناك طائفة يدعون الى الله عز وجل ولهم لحى وأن هناك ألوف الشباب الذين يتوزعون في كل مكان في الأرض ولا يصيبهم ضير إلا بعض ما يجده المسلم من البلاء المحتمل في الله تبارك وتعالى، وكل هؤلاء لا يصيبهم ضرر ودعوتهم ماشية وممتازة، ويحققون من الدعوة أعظم من الذين حلقوا لحاهم في بعض المواضع. فأنت تعلم أن هذا يعني قياس باطل وتقول على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لا يحل للداعية أن يترخص أمام العوام في شيء تكون فتنته مستطيرة، بل يجب عليه أن يصبر وأن يعطي حق العلم كاملا. إذا زل العالم زل بزلته عالم، فيقول لولا أن الأمر كذلك ما فعله العالم الفلاني. ولذلك كره أهل العلم أن يترخص العالم، وأنه لابد للعالم أن يأخذ بالعزائم وأن يصبر، وهذا هو الواجب في حقه. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج من الداعي أن يكون من الملتزمين المتمسكين بها، لأنه إذا مثلا كان هذا الإنسان يدعو فقيل له ما تقول في اللحية، أهي واجبة أم لا؟ فإذا كان عالما يرعى أمانة العلم سيعلم أو عفوا سيقول إن اللحية واجبة. أقول إذا كان عالما يعطي العلم حقه ويرعى أمانة العلم سيقول إن إعفاء اللحية فرض أو واجب، يعني كلاهما لفظان عند أهل العلم بمعنى واحد، إلا ما يؤثر عن الأحناف في التفريق في المسألة دي، والمسألة في الآخر يعني هينة. فأهل العلم مجمعون وجماهير أصحابهم إلا ما كان من بعض المتأخرين أن الأمر في إعفاء اللحية على الوجوب، فإذا كان بهذه المثابة سيقول إنه واجب. فإذا سأله السائل ولماذا تحلق لحيتك، سيقول إنني أحلق اللحية حتى أستطيع أن أدعو. طيب، وهؤلاء الذين يعفون لحاهم ويدعون، ما الفرق بينك وبينهم؟ يقول لا، هؤلاء ناس سلبيون، كلامهم نظري، انما احنا بنتكتب او احنا عايزين نحول الكلام لشغل. اول ما نبتدي نشتغل تحت الارض هو ده الخطأ، هذا هو الخطأ. الدعوة لابد ان تكون علنية، الدعوة لابد ان تكون علنية وواضحة. والنبي صلى الله عليه وسلم من اول يوم جهر بدعوته برغم كثرة المخالفين، وكان ممكن ينزل بالدعوة تحت الارض ويعمل بقى ايه عصابة كده، انت عليك ابو جهل وانت عليك ابو لهب وانت عليك فلان، كان ممكن هؤلاء يقتلوا قريشا كلها بما عندهم من الثبات ورباطة الجأش والمحبة الاسلام، كان ممكن يخلصوا على قريش. ولكن صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الاذى ونشر دعوته، وكان يقول من يحملني لأبلغ كلام ربي. ولما طلع للطائف ذهب ليبحث عن حماية حتى يبلغ كلام الله عز وجل. الدعوة لابد أن تكون دعوة علنية ودعوة واضحة. يبقى نحن لو أردنا أن نتدرج في هذا لوجدنا أن فيه خطأ في المنهج، فظلنا نتدرج. طب لماذا لماذا لماذا حنوصل لفيه خطأ في المنهج؟ ولذلك نسبة هذا الكلام لابن تيمية نوع من ذر الرماد في العيون. ليه؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية له رصيد في نفوس المؤمنين، فأول ما نقول قال ابن تيمية كذا ويجيب له الكلام من اقتضاء الصراط المستقيم مثلا، أدي ابن تيمية بيقول أهو، ويجوز ترك الهدي الظاهر في بلاد الكفر، وإحنا بلادنا بلاد كفر أو بلاد حرب فكذلك. لا، بنقول لا، مش كل بلد كفر تترك الهدي الظاهر. ما هو بكل أسف الفتوى دي جرت بعض المفتين في مثل هذه السيارات إلى ترخيص أن يبيع المسلم لحم الخنزير في بلاد الكفر، بدعوى ان الاحكام الشرعية ساقطة في بلاد الكفر. وكذلك ترخص بكل اثر. وده راجل مسموع ومعروف ومفتي شهير. ها? بتاع فتوى الفيديو. او رخص لهم ان هم يبيعوا الخنزير في بلاد الكفر للمسلمين. ان يبيعوا الخنزير في بلاد الكفر. وكذلك واخر رخص لهم ان يأكلوا بالربا. اذا هل يجوز لنا في هذا البلد طالما بتعبيرها بلاد كفر او بلاد حرب مثلا وبتقول الهدي الظاهر يسقط في بلاد الكفر بقى نترك الجمعة في بلاد الكفر ونبيع الخنزير في بلاد الكفر ونبيع الخمر في بلاد الكفر ونبيع ونتعامل بالربا في بلاد الكفر. ممكن المفتي هنا الذي رخص في حلق اللحية في بلاد الكفر يتبنى كل هذه الاحكام ويمشيها هنا كمان. فهذه مشكلة يا اخواننا، هذه مشكلة كبيرة. ولذلك يعني اقول اخيرا يا ايها الناس ان لكم معالم فانتهوا الى معالمكم. العلم لعمره بالدراع ولا عمره بالصوت العالي ولا عمره ابدا. العلم متعب. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. هتشوف الذل وانت بتطلب العلم. الناس يبقوا نايمين وانت سهران. الناس يبقوا بيتمتعوا وانت محروم. هذا هو حق العلم. ولذلك يعني اذا عرض فتوى من هذه او شيء من هذه الاراء ينبغي ان يذهب بها السائل لمن عرف بالعلم. اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا واياكم ان يهدي اوساط المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.